يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. مع اللقاء 20 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 7 من صحيح السيرة، رأينا حيرة الصحابة رضي الله عنهم، كيف يغسل النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا من نادى عليهم ألقى الله عليهم النوم، ومن نادى عليهم أن لا تجردوا رسول الله عليه الصلاة والسلام من ثيابه فغسلوه عليه ثيابه. ثم الحيرة بعد ذلك في الكفن، ورأينا حديث أم عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أسواب بيض سحولية جدد يمنية من كرسف أدرج فيها إدراجة، وهذا كما يقول إمام الترمذي أصح ما ورد في صفة كفن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن غسل النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن كفن النبي عليه الصلاة والسلام تأتي الحيرة، هي حيرة أشد في الحقيقة. من الذي يتولى الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ورفع الخلاف أبو بكر رضي الله عنه، ألهمه الله سبحانه وتعالى يعني الصواب في الأمر، فقالوا أيصلى يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. من يصلى؟ قالوا صلوا عليه وحدانا وجماعات بدون إمام، يدخل جماعة يصلون ويخرجون، يدخل جماعة يصلون ويخرجون، يدخل جماعة يصلون ويخرجون، هكذا حتى صلى جميع الناس في على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال نساء أطفال، الكل صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذا الذي لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى عليه الجميع. جاء بعد ذلك حيرة أخرى، كيف أين يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورأينا أيضا أن من رفع الخلافة هو أبو بكر رضي الله عنه بحديث سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان اختلف أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إني سمعت شيئا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما نسيته، أنه قال ما قبض الله نبيا قط إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يدفن في هذا المكان، في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي ليست من المسجد، ليست من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هي حجرة أم المؤمنين عائشة التي كانت ملحقة بالمسجد، وأدخلت بعد ذلك بسنوات بعشرات السنوات إلى المسجد. نحي الفراش وبدأوا في الحفر. الذي حفر قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو طلحة رضي الله عنه، لكنهم اختلفوا كما تقول أم المؤمنين عائشة من حديثها الذي أذكر منه فقرات، اختلفوا يحفرون النبي عليه الصلاة والسلام لحدا أم شقا، يعني يدفن على طريقة اللحد أو على طريقة الشق. اللحد هو يعني يحفرون هكذا ثم هكذا، يعني رأسي ثم أفقي كرف المكتبة كده، ويعني يوضع الميت هنا يحفر هكذا ثم جانبها كذا، يوضع الميت هنا في الجانب وثم اللبن عليه. الشق ويحفرونها كذا ويوضع في يعني لا يحفر له جانبا لم يحفر له رأسيا فقط. اختلفوا، فعمر رضي الله عنه قال لا ينبغي أن يتنازع عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لا حيا ولا ميتا. فأرسلوا إلى الذي يلحد يحفر اللحد، وأرسلوا إلى من يحفر الشق، فلم يجدوا من يحفر شقا وجدوا من يحفر لحدا، وهو أبو طلحة رضي الله عنه الذي هو حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا في ليلة الأربعاء، في ليلة الأربعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت مات في ضحى يوم الاثنين، يعني مرت ليلة الثلاثاء ودفن في ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم. لماذا تأخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام ليومين؟ لأسباب. أول هذه الأسباب الحيرة التي كانت أصابت الصحابة رضي الله عنهم، وكيف أنهم منهم من لا يصدق ومنهم من لا يقول لم يمت ومنهم كذا ومنهم كذا، حتى انتهت الحيرة بأبي بكر رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه أصابه الخرس لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، أصابه الخرس يعني صار لا يستطيع أن يتكلم، وظل على ذلك أياما لا يستطيع أن يتكلم رضي الله عنه. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أصابه الحزن على موت النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات كمدا من حزنه على وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالناس يعني كانوا غير مصدقين في أول الأمر. هذا وجه. الوجه الثاني الحيرة التي أصابت الصحابة، ماذا كيف يغسلونه؟ من المؤكد أن هذا أخذ وقتا كما حتى حدث ما رأينا. بعد الغسل كيف يكفنونه؟ بعد الكفن كيف يصلون عليه بعد الصلاة عليه؟ كيف يدفنونه وأين يدفنونه؟ وهل يعني يحفرون له لحدا أم شقة؟ كل ذلك إضافة إلى أن الجميع في المدينة وما حول المدينة لما علم بخبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم جاءوا جميعا للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجال ونساء وأطفال. ولا شك أن ذلك استغرق وقتا حتى يصلي عليه الجميع ولا يحرم أحد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا أدى إلى تأخير دفن النبي عليه الصلاة والسلام إلى ليلة الأربعاء. النبي عليه الصلاة والسلام إذن في ليلة الأربعاء صلى الله عليه وسلم بدأوا في الحفر. شكران مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، شكران جاء بقطيفة للنبي عليه الصلاة والسلام، قطيفته الحمراء التي كان يرتديها ويجلس عليها، قطيفة حمراء. فجاء بهذه القطيفة دون أن يستشير أحدا من الصحابة ودون أن يخبر أحدا من الصحابة، فوضع هذه القطيفة سريعا قبل أن ينزل برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى القبر، سريعا فضعها تحت النبي عليه الصلاة والسلام وما رفعت. هو لما سئل لماذا فعلت ذلك قال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هل يؤخذ من ذلك جواز وضع شيء تحت الميت كسجادة أو قطيفة مصلية؟ لا، الجمهور على كراهية ذلك، وأن ما فعله شقران مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بمبادرة منه ولم يعني يستشر الصحابة، والصحابة كانوا في يعني حزن شديد ما كانوا يعني ما التفتوا إلى ذلك. فهذا كان باجتهاد منه. وابن عباس رضي الله عنهما نقل عنه كراهية وضع شيء تحت الميت، وأن هذا لم يكن من الصحابة العلماء، ولا استشار شقران مولى النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من الصحابة. الذي تولى دفن النبي عليه الصلاة والسلام هم العباس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه والفضل على ما أتذكر وصالح مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الذي تولى دفن النبي عليه الصلاة والسلام هم يعني بنو أبي، كما أن النبي كما أن أبا بكر رضي الله عنه قال يوسله بنو أبي، يعني الأقارب من ناحية الأب، من ناحية الأب هم الذين تولوا دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في ليلة الأربعاء، يقول أم المؤمنين عائشة ما سمعنا إلا صوت المساحي التي يعني تحفر وتهيل التراب على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قلت وصب يعني وضع عليه اللبن، طوب اللبن، ورفع كما ورد في بعض الروايات قبر، رفع قبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار شبر، بنحو شبر في حجرة أم المؤمنين عائشة، في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. السرير الفراش جرحوه جانبا، ودفن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الأربعاء كما قلت بعد يومين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه له موقف، يعني هذا الموقف انه المغيرة هو آخر من يعني لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال إن هناك شيئا في القبر يعني لم يسوى، يعني يحتاج إلى إصلاح، فقالوا يعني أنزل أنت وانظر ماذا يعني في ماذا ترى. فنزل وهو يعني لمس النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يقول أهيل علي التراب، وكأنه أراد أن يدفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهيل علي التراب، حتى ارتفع التراب إلى يعني جزء كبير من رجليه وساقيه وكذا، وهو يلمس النبي عليه الصلاة والسلام، وعد ذلك من مناقبه أنه آخر من لمس جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر ذلك رضي الله عنه. أكون بهذا قد وصلت نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.